أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، إخواني وأخواتي طلبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الأمريكية، طلبة الماجستير والدكتوراه في قسم الفقه وأصوله، في قسم الفقه وأصوله. طيب، إحنا الآن عندنا القاعدة وتحدثنا عن توضيح للقاعدة، تحدثنا عن هذا التوضيح لهذه القاعدة. طيب، التوضيح هذا مهم جدا يا إخواني، التوضيح هذا مهم جدا، لأنه تأصيل علمي رائع. أرجو أن يكون الصوت واضح. هل الصوت واضح؟ يعني ياريت الإخوة اللي سمعيني يقولوا الصوت كان واضح ولا لا. فبنقول التوضيح القاعدة لابد أن احنا نهتم به ونعرف التفاصيل اللي فيه، لأننا مهتم بها جدا، وهي قاعدة اعتبار عمل الخلفاء الراشدين. اعتبار عمل الخلفاء الراشدين. طيب، الآن احنا فرغنا من توضيح القاعدة، تهيأ بنا الآن لنتكلم عن أهمية القاعدة. تكمن أهمية هذه القاعدة من عدة أوجه. أولا، أن القاعدة مستمدة من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة، والترمذي في كتاب العلم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ثانيا، أن إعمال هذه القاعدة من أسباب الخروج من الفتن والاختلافات المذمومة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الآن عددنا 3. يريد تخبروا الإخوة في الجروب أن البث شغال، ولكن بث صوتي. طيب، الآن وصلنا لصفحة 246، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى وحرص بالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة الخلفاء الراشدين، في قوله: عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ هي الأضراس. أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين في قوله: عضوا عليها بالنواجذ. رابعا، أن هذه القاعدة تمثل هدي خير القرون بعد النبي عليه الصلاة والسلام في سياسة الناس، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا أدلة لهذه القاعدة. من أدلة هذه القاعدة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذن هذه الآية فيها فضل الخلفاء الراشدين وفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني في صفحة 247، قول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: الذين اصطفاهم، يقول الذين اجتباهم لنبيه محمد فجعلهم أصحابه ووزراءه على هذا الدين الذي بعثه بالدعاء إليه دون المشركين والجاحدين نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله الذين اصطفاهم يقول الذين اجتباهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدين الذي بعثه بالدعاء إليه دون المشركين به الجاحدين نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بإسناده لابن عباس رضي الله عنهما قوله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال أصحاب محمد اصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثالثا قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. رابعا روى الشيخان إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري قال رسول الله بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. حديث العرباض البصري مشهور وعظنا رسول الله ثم قال أوصيكم بالسمع والطاعة ثم يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. سادسا في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر وتمسكوا بما بعهد عمار وأشار إلى أبي بكر وعمر وتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. سابعا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ثامنا وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله وليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الأثر مخرج في كتاب السنة لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل. طيب أنا سأقف عند هذا الحد إن شاء الله لصلاة العشاء عندنا بتوقيت الدوحة بتوقيت السعودية عفوا وإن شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء. نقف عند صفحة 250 تطبيقات القاعدة العامة. هل تسمعوني يا إخواني وأخواتي؟ ألا سمعني يعلق بالتعليق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد نستأنف إن شاء الله مادة القواعد الفقهية من كتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية. وصلنا إلى صفحة 250 وبنتكلم اليوم عن قاعدة مهمة جدا عن هذه القاعدة تضبط علم القواعد الفقهية وعلم السياسة الشرعية. يعني هذه القاعدة تضبط علم السياسة الشرعية وهي اعتبار عمل الخلفاء الراشدين. الآن نحن مع التطبيقات العامة لهذه القاعدة. ذهب مالك والشافعي وأحمد ومحمد من أصحاب أبي حنيفة محمد بن حسن رحمه الله في جزاء الصيد إلى أن المثل فيه هو النظير فيما له نظير، واستدلوا في ذلك بعمل الصحابة عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. إذن التطبيق الأول هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا في جزاء الصيد إلى أن المثل فيه هو النظير فيما له نظير، واستدلوا في ذلك بعمل الصحابة. إذن عمل الصحابة مقدم على الرأي أو القياس. التطبيق الثاني، روي عن الخلفاء الراشدين أن رجلا وامرأة وجد في لحاف أنهما يضربان ماء. روي عن الخلفاء الراشدين أن رجلا وامرأة وجد في لحاف أنهما يضربان ماء. طبعا هذا له تأويل، يعني لأن الأثر غير واضح فله تأويل. التأويل أن الرجل والمرأة زنيا وهما غير محصنين، أنهما يضربا مئة، وذلك لقول الله تبارك وتعالى في صدر سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فهذا حد الزاني غير المحصن. فطبعا هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة. ثالثا، أن مما يحتاج إليه أو مما يحتاج إليه ولي الأمر في سياسته للناس، وكذا الأب مع أهل بيته وكل من له ولاية على أحد، أن يمكن الناس من حظوظهم الدنيوية المباحة حتى يقبلوا الحق منه. إذن مما يحتاج إليه ولاة الأمر في سياستهم للناس، وكذا الأب مع أبنائه وكل من له ولاية على أحد، أن يمكن الناس من حظوظهم الدنيوية المباحة حتى يقبلوا منه الحق، فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذا سكنوا لهذا، فإذا نفروا لهذا سكنوا لهذا. أعيد ما قاله عمر بن عبد العزيز مرة أخرى، قال: والله إني لأريد أن أخرج لهم والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنها فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا. إذن المقولة، تصحيح المقولة: والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنها فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذا سكنوا لهذا. وهذا الأثر الرائع أخرجه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ذكره مخرجا هناك. رابعا، أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تسيير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لأهله وولده ورعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء وغيره. ولهذا شرعت المسابقة بالخير والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها، لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخير للجهاد في سبيل الله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفائه الراشدون ويخرجون الأسباق من بيت المال. وكذا عطاء المؤلفة قلوبهم، فقد روي أن الرجل الذي فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وهذا الحديث أيضا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية بشرحه في مجموع الفتاوى. فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. خامسا، وجوب المهر كاملا بالخلوة وإرخاء السطور، وهو محل اتفاق بين العلماء، إذ الصداق يجب كاملا بالدخول أو الموت، وهو عمل الخلفاء الراشدين. هذا هو أهم مطلب من المطالب الخمسة، وهو التطبيقات القاعدة في السياسة الشرعية، أن عمل الخلفاء الراشدين معتبر اعتبار عمل الخلفاء الراشدين. طيب، بالنسبة للإخوة معنا في الجروب، الصوت واضح لهم جميعا ومتابعين معي هنا، الأخ محمد جمعة والأخت يمنى والأخ محمد محمود أمين والأخ حمزة والشيخ عبد الهادي والشيخ عبد المجيد والشيخ حمد. إذن يا أحبابي، الآن نبدأ في المطلب الخامس، وهي تطبيقات القاعدة في السياسة الشرعية. أولا، أن الغنائم يقسمها أمير الحرب لمن شهدوا القتال قاتلوا أو لم يقاتلوا، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الواقعة، أو الغنيمة لمن شهد الوقعة. هذه تطبيقات القاعدة في السياسة الشرعية. نحن الآن لازلنا في كتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية لطلاب الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الأمريكية. ثانيا، أن كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله، وهو محل اتفاق بين أهل العلم، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، ووافقه على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن المحاربين إذا كانوا جماعة وباشر القتل واحد منهم والباقون كانوا له أعوانا وردئا، فقد قيل أنه يقتل المباشر فقط، والجمهور جمهور الفقهاء على أن الجميع يقتلون ولو كانوا ماء. والجمهور أي جمهور الفقهاء على أن الجميع هؤلاء الردء الذين يساعدون هذا المحارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا هؤلاء المحاربين إذا قاتلنا واحد منهم يقتل. والجمهور جمهور الفقهاء يرون أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة، وأن الردء والمباشر سواء، الردء والمباشر، المباشر للقتل، والردء هو المعين الذي يمده بالسلاح. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس في مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، يعني كأنه في الحراسة، كأنه في الاستطلاع، فريق الاستطلاع. فطبعا هؤلاء كلهم يعني أعوان للمحاربين، فيأخذون نفس الحكم. ولأن المباشرة إنما تمكن من قتله بقوة الردء والمعونة, بقوة الردء ومعونته. نحن الآن في صفحة رقم 252 وننتقل إلى صفحة 253 من كتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية. رابعا, أن شارب الخمر يجلد 40 جلدة, والزيادة على ذلك يفعلها ولي الأمر عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بهذا. انتبه, أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فيكتفى بالأربعين. وهذا أوجه القولين, وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عن أحمد, وهو فعل عمر وعلي, وهو فعل عمر وعلي رضي الله عن الجميع. إذن كل هذه الأقوال الفقهية مأخوذة من إجماع الصحابة أو من قول جل الصحابة. ونحن نقول في هذه القاعدة اعتبار عمل الصحابة, هذا هو الشاهد, اعتبار عمل الصحابة. خامسا, حد الخمر واجب إذا قامت البينة فيه أو اعترف الشارب, فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤيا وهو يتقيأها ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك. وقيل بل يجلد إذا عرف أنه مسكر, إذا علم أنه مسكر فإنه يجلد بذلك. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود, وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي يصلح عليه الناس, وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما. إذن حتى حد الخمر وما وكيف كان حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في تنفيذه, والإجماعات الموجودة من غالب الصحابة على هذه المسألة, فهذا أيضا من صور تطبيق هذه القاعدة في السياسة الشرعية, وهي قاعدة اعتبار عمل الصحابة. إذن حد الخمر واجب إذا قامت البينة فيه أو اعترف الشارب, فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤيا وهو يتقيأها ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد لاحتمال أنه شارب ما ليس بخمر, وهو من باب حديث إدراء الحدود بالشبهات, أو ربما أنه شربها جاهلا بها أو مكرها. وقيل بل يجلد إذا علم أنه مسكر, وهذا هو المأثور عن الخلفاء. إذن لنا الظاهر والله يتولى السرائر, وهذا ما عمل به الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كابن مسعود وغيره, وعليه تدل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يصلح معه الناس ويصلح به الناس, أننا لنا الظاهر رجل سكران فيقام عليه الحد. سادسا, أن القصاص في الضرب باليد والعصا والصوت مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك. قالت طائفة من أهل العلم أنه لا قصاص فيه, وإنما فيه التعزير لعدم إمكانية المساواة فيه. والمأثور, هذا هو الشاهد, هذا هو الشاهد, ليست العبرة بما قاله بعض أهل العلماء استنادا إلى الرأي والقياس, وإنما المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك حتى في اللطمة واللكمة والضربة والعصا الواحدة والصوت الواحد, كل هذا فيه القصاص. أن القصاص مشروع في ذلك, وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء. هذا التطبيق السادس من تطبيقات قاعدة أن عمل الخلفاء الراشدين معتبر أو اعتبار عمل الخلفاء الراشدين. هذا هو التطبيق السادس من كتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية. هذا التطبيق السادس في القصاص في صفحة 253. ننتقل الآن إلى صفحة 254 والتطبيق السابع في السياسة الشرعية لهذه القاعدة. القاعدة تقول اعتبار عمل الخلفاء الراشدين. هذا هو التطبيق السابع من تطبيقات السياسة الشرعية، أن صاحب الولاية إذا كان خلقه يميل إلى اللين ينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة، وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ليعتدل الأمر. هذه من التطبيقات الرائعة جدا، وهذا حدث مع الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وحدث مع نائبه أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد، وكان عمر رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا، لأن خالدا كان شديدا كعمر بن الخطاب، أما أبا عبيدة كان لينا كأبي بكر، وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل، حتى قال صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة أنا نبي الملحمة. وهذا الحديث رواه الطحاوي في مشكل الآثار والأجري في الشريعة، ورواه ابن حبان وصححه الألباني في التعليقات الحسان. الحديث مرة أخرى أنا نبي الرحمة أنا نبي الملحمة، وفي رواية أنا نبي المرحمة أنا نبي الملحمة، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي رواية أنا الضحوك القتال، أنا الضحوك القتال، هذه الرواية هذه اللفظة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في عدة مواضع في كتبهم، وأوردها السيوطي في الرياض الأنيقة وأبو نعيم في الدلائل، وهو حديث مرسل. أنا الضحوك القتال. وأمة النبي عليه الصلاة والسلام وسط، قال الله تعالى فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا لما تولى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية، واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من لين أحدهما وشدة الآخر، حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. وهذا حديث صححه أهل العلم. وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثامنا، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سنته أن يأخذ العشر من تجار أهل الحرب ونصف العشر من تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم. هذه كلها من السياسة الشرعية، والعبرة بالعودة إلى ما كان عليه الخلفاء الراشدين. هذا ما أردت توضيحه في هذا الملخص السريع لهذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة جدا وضرورية. الآن نعطي سؤال القاعدة. القاعدة تقول اعتبار عمل الخلفاء الراشدين، أنه عمل الخلفاء الراشدين معتبر، لأنه كما تعلمون في مذهب الإمام أحمد بن حنبل عنده الأسس التي قام عليها المذهب الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي. قول الصحابي مقدم على القياس، وقول الصحابي حجة ما لم يخالفه قول صحابي آخر. واضح؟ فإذا أنا أطالبكم الآن بمسألة في غاية الأهمية، لكنني سأجعل السؤال سؤال هذه المحاضرة سؤالا عاما، عرف بهذه القاعدة واشرحها شرحا مختصرا فيما لا يزيد عن 3 أسطر، واذكر أدلة هذه القاعدة، واذكر تطبيقا واحدا، تطبيقا عاما واحدا وتطبيقا خاصا في السياسة الشرعية. السؤال مرة أخرى، عرف بقاعدة اعتبار عمل الصحابة، عرف بهذه القاعدة واشرحها شرحا مبسطا في 3 أسطر، واذكر الدليل عليها من الكتاب والسنة، واذكر دليلا تطبيقا واحدا من الفقه الإسلامي، ثم تطبيقا آخر من السياسة الشرعية. إذا نحن نفرق بين التطبيقات القاعدة في الفقه الإسلامي بشكل عام وما نتحدث عنه بشكل خاص، وهو تطبيق هذه القاعدة في السياسة الشرعية. وأكتفي بهذا المقدار، وألتقي إن شاء الله بعد قليل مع الإخوة الزملاء في مرحلة الدكتوراه في مادة أحاديث الأحكام، دراسات متقدمة في أحاديث الأحكام لطلبة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الأمريكية. وإن شاء الله البث سيكون مباشر على المجموعة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا أطلب من الإخوة تسجيل الحضور على الصفحة، يليت أحد الإخوة المشرفين يسجل الحضور على الصفحة. بارك الله فيكم.